يقول شيخنا بعض الشباب يقولون إذا وقع مسلم في كفر واضح في الأمور المعروفة من الدين بالضرورة فإنه كافر ولا نحتاج إلى رجوع إلى العلماء، فهل ذلك صحيح؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن المسائل الواضحة إذا وقع العبد فيها فإنه يحكم عليه بها، لكن ما هي المسائل الواضحة؟ هذا هو الشأن، تحتاج أن ترجع إلى العلماء حتى تعرف المسائل الواضحة من غيرها. لكن في مسائل واضحة جدا ما يختلف فيها أحد، مثل سب الله عز وجل، سبا يعلم أنه سب، هذا جهل. يعني أين الجهل هنا؟ إذا كان عاقلا ويسب ربه بكلام يعلم أنه سب، هذا كفر بإجماع المسلمين. لكن لاحظوا كلامي، بكلام يعلم أنه سب، لأن الكلام قد يجري عند بعض الناس على الألسنة ولا يرونه سبا، مع أنه سب في حقيقة، لكن هم لا يرونه سبا، ولذلك يقوله الرجل لأبيه أمه عمته خالته، يجري على الألسنة، هذا ليس سبا. مثل ما يقع بعض أخواننا في دول المغرب العربي وكذا، يقولون بعض الكلام وقد يطلقونه على الله عز وجل، هم لا يستشعرون أنه سب أصلا. هذا يجب أن نعلمهم أنه سب ونمنعهم من السب. لكن الكلام الذي هو سب ويعرف الإنسان أنه سب ويسب به الله أو يسب به رسول الله أو يسب به كتاب الله، هذا كفر مباشر، لأنه ما يتصور مانع يمنع. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يجرئ نفسه على التكفير، لأن التكفير كما قلنا له شروط وموانع وتفصيلات لا يدركها الإنسان في جميع الأحوال، فينبغي على الإنسان أن يرجع إلى العلماء. ثم المسألة قد تكون ظاهرة في السعودية ما يعرفها الناس في بلد آخر، بل قد يرون أن الكفر في ضدها، لأن هذا الدين الذي جاء. أنا أقول لكم شيء، أنا سافرت إلى دولة أفريقية واستأجرت ساحر تاكسي سيارة أجرة أتنقل في الدولة ومعي مترجم، فالسائق يقول لي يا شيخ والله أنا كنت أسمع من الشيوخ الكبار كلاما عقلي ما يقبل، لكن يقولون لي هذا الدين والذي لا يصدق هذا كافر، فأنا أجبر نفسي على أن أصدق لأن هذا الدين. ثم لما جاء طلاب الجامعة وساروا يتكلمون ويبينون لنا عرفت الحق وارتاح قلبي. لكن قصدي يا إخوة، قد تكون المسألة ظاهرة جدا في السعودية لأن علماء السعودية يقررون التوحيد ويبينون التوحيد والخطب في التوحيد، لكن بعض المسلمين ما يعرفون هذه المسألة أصلا ويظنون مثلا مثل الاعتقاد في الأولياء، بعض الناس يظنون هذا هو الدين. لو لم تعتقد أن الولي يتصرف في الكون وكذا وكذا فأنت كافر. فهل هذا المسألة عنده ظاهرة؟ لا، مع أنها عندي أنا ظاهرة. ولذلك هذا الإطلاق ينبغي أن لا يغتر به الإنسان وأن لا يدخل نفسه في المضايق، بل يرجع في هذا إلى العلماء، إلا إذا كانت المسألة ظهرت للشخص وأبى إلا أن يفعلها فهذا شيء آخر. نعم.